الوارث وعدم المعصب. عدم المعصب اثنين دول يخلون هنا الشروط الاولى على كل حال. نعم عدم المعصب. نعم وعدم الاصل من الذكور. نعم وعدم الاصل الوارث من الذكور. وعدم الاصل الوارث من الذكور. طيب نعم عدم الفرع. قلنا الفرع الوارث وعدم الفرع الوارث والمعصب زين بس وارث. نعم اللي بعده مسألة كم المسألة؟ نعم ثلاث أخوة الأم. نعم الشقيقات لهن ثلثان. نعم. لتمام؟ لتمام الشروط. نعم. نعم. والأخوة لأم لهم الثلث. أيضا لتمام الشروط. لتمام؟ الشروط. طيب ما شرط الأخوة لهم الثلث؟ التعدد وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكور الوارث. أحسنت. والله الرابع عندك؟ ايه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال بهالك عن اختين الاب واختين الام وعم اختين الاب اختين الاب اختين الام وعم وعم الاختين لهم الاختين لهم لهن ثلث ثلث عدل تمام الشروط تمام الشروط ما هي؟ عدم وجود اصل من الذكور وارث وعدم وجود اصل عدم اصل وارث من الذكور وعدم فرع وارث والتعدد طيب حسن اختين الاب اختين الاب اختين الاب لهن النصف نصف نعم الثلثين المؤلف وش هو الثلثان الثلثين لا وش هو المؤلف الثلثان ثالث معيه اثنتين استوت لاثنتين استوى فصاعدا ممن له نصف النصف. طيب اذا الاخوه الثلثان ثلثان ولعن لم يبقى لهم شيء ماذا يصنع؟ يذهب يذهب احسنت تمام هلك عباده واحد انت سلطان هلك عن زوجه وام لماذا؟ لعدم وجود الفرع اكتمال الشروط لتمام الشروط ما هي؟ عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث احسنت وللأم؟ وللأم ثلث الباقي ثلث الباقي نعم وللأب السدس السدس وللأب الباقي وللأب الباقي طيب إذا قال الخطائب من أين لك الدليل على هذا التقسيم؟ هذا التقسيم الذي قسمه عمر رضي الله عنه ووافقه عليه عامة الصحابة عامة الموكل عرفت؟ طيب بماذا تسمى هذه المسألة؟ العمريتين. نعم. العمريتين. هذه المسألة الواحدة تسمى العمريتين. نعم. نعم هذه المسألة. إحدى العمريتين. سمى هذه إحدى العمريتين. إحدى. يلا اللي بعده. يا عزيز يا رسول نعم شيخ شيخ نعم شو انت بالثالث ولا الرابع؟ الرابع لا خلي شيخ الرابع بينهما اذا نعطيك نص المثال يلا شيخ ما هي العمريه الثانيه؟ العمريه الثانيه هي زوج وام واب اقسمها المساله من اربعه ما حاجة أصل يا أهلا مسألة ست أي طيب زين مسألة لا أصلنا هذا أصلنا مسألة ست نعم الزوج ثلاثة لا عين الشروط الزوج ثلاثة لتمام الشروط ما الثلاثة ما فيها شروط للزوج النصف ثلاثة للزوج النصف ثلاثة لتمام الشروط ما هي الشروط عدم الفرع الواحد والأم ثلث الباقي والأب الباقي ثلث الباقي واحد والأب الباقي اثنين أحسن بعد ما اللي بعد الأخ المتقاعد مع أنك استعداد؟ مستمع خلاص؟ الفصل الصف الخامس ما في أحد بعد؟ إبراهيم يلا إبراهيم هلك هالك رحمك الله عن بنتي ابن بنتي ابن وعم بس من بنتي ابن النصف بتمام الشروط النصف بتمام الشروط ما هي الشروط؟ أولا التعدد شرط الثلثين من النصف التعدد يكون الثلثين طيب. يعني كيف؟ الثلثين نعم بنتي ابن الثلثين لبنتي ابن هما بنتا ابن واحد نعم بين السنتين كيف؟ من سنتين هذه؟ بنت ابن واحد الابن واحد فقط الابن واحد لكن هي سنتين شو؟ يعني ما شرط ان تكون بنت ابن وبنت ابن ثاني كل واحد حتى لو كانت بنت وبنت ابن واحد سنتين يعني معناها لا يشترط لا يشترط يلا بنت الابن لا موت مثلا نعم يا تمام لتمام الشروط ما هي الشروط؟ أولا عدم المعصب أولا يكون التعدد سنتين وعدم المعصب عدم الفرق الذي أعلى منهم عدم الأصل ما يتطلق الوارث استمع لا زاد شرطه زاد شرطه نعم زاد الاصل وارث من الذكور عدم الاصل وارث من الذكور وليس بالشرط وليس بالشرط سمعت يا ابراهيم اذا الشروط ثلاثه فقط التعدد وعدم المعصب وعدم فرع الوارث الاعلى من طيب احسنت والعم باقي لنا ها؟ والعم الباقي والعم الباقي اللي بعد يلا أخذت يا ابوك ها؟ في نهاية الوقت خذ الباب أخذت في نهاية الوقت ما لا فرق بين نهاية وأول اللي بعد بعدك نعم هلك هالك عن جدتين وبنتين وبنتين واختين شقيقتين واختين لاب. كلها مثل ما كتبت. مكتبة تعيد. مرة ثانية. بنتين إلى جدتين وبنتين وبنتين وأختين شقيقتين وأختين إلى هذه عشر نساء. يلا الجدتين لهم السدس خط لا يركب لوجود الفرع الوارد. لا يركب لا يركب لوجود الفرع الوارد. خطأ. الجيد لكن هذه يمكن أن معضلة شوي. شيخ أول نستفصل هذين عن الجدتين من أي طريقة؟ يعني من هم الجدتان؟ فإن كانتا من يعني إن كانتا يعني لم يدلي بذكر قبله أنثى وكانتا في منزلة واحدة. أحسن فسأل نقطة لأن جدتين ما قلنا أم يقول إذا كانتا في منزلة واحدة وليست السدس تساويا. يلا لهم السدس إن كانت في جهة واحد في منزلة واحد لهم السدس. طيب البنتين نعم لهما النصف لتمام الشروط. ما هي الشروط؟ شروط الإرث للبنتين التعدد وعدم المعصب. أحسن أخطأت في الحكم والتعليم. لهم الثلثان. ثلثان. طيب عدد لتمام الشروط. ما هي الشروط؟ التعدد وعدم المعصب. صح. بقي شرط. طيب انت ايه لتمام الثلثان. طيب أخوات شقيقتين أختين شقيقتين وأختين لا كذلك أختين شقيقتين تسقطان. لماذا؟ لتمام الثلثين. نعم وأختين لا كذلك تسقطان. لماذا؟ لتمام الثلثين. حكم في الثاني صحيح والتالي غير صحيح والحكم في الأول غير صحيح والتالي غير صحيح. نعم خالد يا بخالد خالد بنت خالد الحبيب يا بخالد لا مستدس ليش أخذت لا لا أخوات لا لما الآن بنتين بنتين بنتين وفتشت شقيقتين؟ نعم. هل تعولوا بسرعة لا. شقيقتين؟ نعم. أحمد؟ البنتين لابن يسقطن تسقطان والأختين شقيقتين عصبوا مع الغير مع البنات. فهما؟ لهما الباب. وأختي الأب؟ الأختي الأب يسقطن بالأخوات الشقيقة. ها؟ يسقطن بالأخوات الشقيقة. صح. صحيح صحيح لأنهم لأن أخواتهم أصغر والأخ شقيق أقوى من الأخ الأكبر. طيب حسنا اللي بعده بعد اللي بعده الشيخ عبد العزيز تأخذ ولا؟ نعم ها؟ إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن وزوج وعم بنت عن النصف. نعم. علل. نعم. علل. عدم المعاصي. إيه. للانفراد وعدم المعاصي. زين. زين. مثل ابن. سجل سفن يسترد. علل. نعم. علل. يكون عوارفة. مع البنت. نعم. ولم يوجد لها؟ نعم. ولم يوجد لها معصر؟ تمام. من بقي معنا؟ من بقي؟ زوج. وعرب. الزوج لها النصف. الزوج لها الربع. الربع. علل. لو يدفع الربع. حسنا. والباقي؟ من بقي معنا؟ نعم. نعم. نعم. المسألة من 12. بنت عمة لها نصف ستة. وبنت لبن السدس ثمانية الثلاثين. ثمانية. الربع ثلاثة. والباقي لها. باقي لها. كم يبقى؟ واحد. واحد من 12. صح. بعد اللي بعده. أنت؟ نعم. طارق. لا طارق. طارق. طارق. هل تحالف عن أخوين منكم؟ أم؟ وأخوين شقيقين. وأب. بس. الأخوين الأمر يرثان السدس. لماذا؟ تام الشروط؟ ها؟ أي نعم تام الشروط. ما هي الشروط؟ تعدد. نعم. وعدم الأصل الظاهر من الفطرة. التعدد. ووجود الأصل الظاهر من الفطرة. يعني تصح الدعوة؟ ما صار في أي لقمة من الأم الثلث برسلت وجود وجود الأصل عدم الأصل الوارث من الذكور وعدم التعدد والتعدد نعم التعدد وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث وعدم الفرع الوارث طيب والآن ولم يوجد الأصل الوارث من الذكور فيرثان السدس. فيرثان السدس. يعني إذا وجد أصل وارث من الذكور كان للجمع أو المتعدد السدس. توافقوا على هذا؟ لا لا يسقطان. نعم يسقطان. يسقطان. يسقطان بمن؟ بالأصل الوارث من الذكور. وهو الأب. طيب. والباقي؟ والأب يأخذ يأخذ معنا أخوين لأم وأب وأخوين لأم وأب وأخوين شقيقين نعم الأب يأخذ السدس طيب والباقي الأب يعصب يا شيخ الأخوين الشقيقين فيأخذ الباقي شيخ ياخذ المال ياخذ المال كله فلا معنا نحن اخوان شقيين اخوين لهم يسقطهم الان ياخذ الاله ما تريد هذه اذا كان هذه المساله صحيح الاب لانه اسبق جهه من الاخوه صحيح صحيح فهمت طارق الان انا قلت الاب ياخذ الباقي يا شيخ هو ما بباقي ولا غير باقي. عبد الرحمن يقول كل مال الأب والأخوة ما لهم شيء. يقول أحسن الله عذاب وأبرر من يتكلم توكل على الله. نعم عرفت؟ ويعقل الثاني لا حتى أقول الثاني أنا في صدق الأخوة بلش معك الجد وثلاث بنات وثلاث اخوات شقيقات مثلث يلا الزوجات الثم لماذا وجود الفرق وجود فرق الوالد نعم طيب البنات لهم النصف النصف نعم لماذا لتمام؟ البنات لهم الثلثان لماذا؟ للتعدد و... لتمام الشروط للتعدد وعدم العصر صح؟ نعم طيب الجدات الآن نسأل أهلهم من ناحية الأنف ألف من ناحية الأنف الجدات إيه؟ تسأل عن إيش؟ من ناحية الأم من ناحية الأب طيب يمكن لهم يمكن لهم تصدر كانوا في درجة واحدة لهم السدس لهم نعم السدس السدس نعم ما في ذلك لكونهم في درجة واحدة كأن تكون أو كأن يكون جدة من ناحية الأم وجدة من ناحية الأب مثل أم أم أب أم أب هذا بينهم السدس أصبح نقلنا ثلاث جدات أم وأم أب فكذلك بينهم السدس نقلنا ثلاث جدات إيه جدتين أم الآن هذه واحد هذه واحد طيب وأم أب هذه أنت إيه وأم أب جد أم جد أخيرا ترى سهل لك أم وأم وأم وأم أبي أب كما قلت باقي أم أب أم جد خالد الرحيم من بعد تطلع على الإسلام إيش الدادة؟ أم أب صحيح صحيح هذا ما يمكن تساوي إلا لازم تقول خمسة أم وأم أمي أب وأم أبي أب يلا إذا أسلمت بينهم تساوي نعم والأخوات الشقيقات ليس لهم شيء ثلاث أخوات شقيقات نعم استغرقت طريقة ليس لهم شيء لاستغراق البنات الثلثين طيب رائحونا لا رائحونا أصبح ما يمكن تعليم في استغراق الثلثين إلا في بنات الابن مع البنات أو الأخوات الثلاث مع الأخوات الشقيقات ليس لهم شيء ليس لهم شيء عصب الآن طيب والعصب يا ريت لهم إن كان شيء بقي شيء فهو لهم وعندنا أخوات ثلاث ثلاث بقي شيء فهو للأخوات الشقيقة بقي شيء هل يبقى شيء ما أصبح مسائل التفكير ما لك صح تقصد كم يبقى البنات البنات لهم أعطناهم الثلثان حلو وكم الجدات الجدة السدس الجدات السدس باقي واحد زوجات ماذا إلا ثلاث زوجات ثلاث زوجات ثم ثلاث في زوجات؟ اي نعم. ما قال؟ لا لا. طيب يلا. زوجات بقي شيء؟ ما بقي شيء. ما بقي شيء؟ راح تنزل. يبقى ثلاثة يعني مسألة من 24 يبقى ثلاثة ثمان يعني؟ لا مسألة من 24 ايه ما يبقى لا أقل من الثمن كم؟ مسألة من 24 في الزوجات الثمن نفسها نفسها 24 شو من نفسها؟ البنات الثلثين انت الثلثين السدس 16 والجدات السدس السدس نعم هذه 16 الزوجات الثمن الثمن أربعة عشرين يبقى واحد 16 والزوج والبنات البنات ثلثين 16 والزوجات الثمن أربعة الثمن ثلاثة 16 طيب وش اسمه الثاني بيك والجدات السدس أربعة 23 23 يبقى واحد واحد من 24 من 24 يعني زلت كله أردت يا أخي نعم طيب بقى أحد من خامس أنت أنت شيخ أنا ما أخذ إجمال ما مر علينا في باب أولا العصر ينقسمون إلى ثلاثة أقسام من يعرف نعم إبراهيم عصر بالنفس نعم وعصر بالغير وعصر بالغير وعصر بالغير أحسنت من العصر بالنفس؟ نصر العصر بالنفس وكل ذكر من ذهن الذكور جميع الذكور ورعدين ما عدا الزوج وابن الأم والأخوة أحسنت العصر بالغير العصر بالغير هي واحدة نعم صح المعتد من معتد الأخ العصبة بالغير؟ من العصبة من؟ سبب الغير أكيد من هم؟ الأخ ذوات النصف كل معدة والتفصيل أنا أصابع خمسة البنات وبنات الأبن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب والأخوات الأب الأخوات الشقيقات والأخوات الأب البنات بنات نعم. الابن نعم. والاخوات الشقيقات والاخوات الاب اصابع خمسه واحد زياده احد الاصابع زياده طيب اذا اربعه العصب الغيب اربعه اصناف طيب مع من السؤال اي نعم مع بنت فاحله لا مع ذكر ساوى لها في الوصف مع ذكر ساوى لها في الوصف يعني مساوى لها في الدرجة وبنت الابن ينزل حتى لو كان والوصف إلا بنت الابن ينزل حتى ابن فيعصبها من هو أنزل منها إذا لم يكن لها فرض يعصبها من هو أنزل منها إذا لم يكن لها فرض طيب العصبة مع الغير الأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع البنات وبنات الابن إذا فرض لهن صح؟ إذا فرض من هن البنات البنات البنات وبنات كيف نقدم العصبة بعضهم على بعض؟ سلطان نعم نبدأ بالجهة الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم يعني ثم إذا ثم إذا تعذر إذا ثم إذا كانوا في الجهة في جهة واحدة في جهة واحدة أخذنا بالأقرب منزلة طيب ثم إذا كانوا في المنزلة سواء أخذنا بالأقوى درجة بالأقوى ما هو الدرجة؟ يعني الدرجة هذه في الترتيب؟ بالأقوى بالأقوى، من الأقوى؟ يعني الذي يكون مثلاً شقيق الشقيق على الذي لأب على الشقيق على الذي لأب زي الجماعة؟ طيب ثالث هذا أخوان داود يكون في الأبناء وأبناء الأبناء؟ الثالث الذي هو قوة يكون في الأبناء وأبنائهم وإنسهم نعم؟ لا القوة لا كيف؟ القوة ما يكون إلا في الحواشي في الأخوة لأن الأخوة هم أقوى من؟ كيف لا أشتك في الفروع يعني الأخوة يعني في الفروع في الأبناء؟ لا وليس في الفروع قصدي في الحواشي لأن الإبن من هم الحواشي الأخير؟ الحواشي هم ما تفرعوا من أب ميت من؟ يعني العم والأخوة والأمام ومن تفرعهم صحيح يا جماعة؟ الأخ هو لك الأخ شقيق أو ابن أخ شقيق عم شقيق أو ابن عم شقيق أما الابن ما يقدر ابن شقيق ولا يقدر ابن شقيق فصار عندنا الجهة ثم القرب هذا أقرب منزلة ثم الأقوى لكن الثالث لا يكون إلا بالأقوى ولا طيب بناء على ذلك سوف نجري إن شاء الله الآن أمثلة سوف نجري أمثلة بالترتيب نبدأ بالصف الأول واحدا بعد واحد سنبدأ بالأقرب بس أخذوا بعضهم لأن آخر مرة أخذوا ما كملنا ليه لا لا لا إن شاء الله ما كملنا أخذنا واحد ورا واحد خامس وصلنا الخامس لكن اللي بالصف الأول ما أخذنا يعني واحد ورا واحد يعني كملنا واحد ورا واحد أي إذا الآن استشوف المهم الآن أنتم إن شاء الله مرتبطين تامت الشروط نعم ما شروط عدم المعصب وعدم المشارك زين والباقي للأخ الشقيق عم لأقوى عم شقيق والباقي للعم الشقيق لماذا؟ لأنه أقوى أقوى من العم لأقوى إذا هنا قدمنا العصوبة وصوبة الشقيق بقوة بقوة طيب من العزيز أخذ؟ نعم خالف ما أخذ؟ طيب هلك عن بنت ابن وأم وعمي أب شقيق وابن عم نازل لأب وابن عم لأب نازل بنت بن أنت الجبن نعم وأم وعمي أب شقيق أب شقيق وابن عم لأب لكنه نازل يعني ابن ابن ابن ابن عم لأب نقسم؟ نقسم نعم لبنت الإبن النصف لبنت الإبن النصف نعم الشروط تامة؟ نعم كيف؟ عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى منها طيب هذه تمت النصف نعم الأم؟ الأم لها السدس تامة الشروط؟ نعم نعم أنه للميت فرع وارث وجود الفرع الوارث الميت الوارث طيب للميت نعم ايه هذا النصف عم وأب تكمل وابن عم لأب نازل عم الأب يسقط وابن عم لأب له الباقي تعصيبا له الثلث يكون له الباقي تعصيبا سمحني جماعة نعم عم وأب قريب عم أب وابن عم نازل ابن عم لأب ايه نازل ايه مين خالف هو أقرب أقرب إيش؟ أقرب للميت من عم الأب الشقيق. أقرب إيش؟ أقرب للميت. أقرب إيش جهة ولا إيه؟ أقرب جهة. أقرب جهة. نعم. الجهة واحدة. ها. الجهة واحدة وإنما الجهة واحدة. وإنما هو أقرب إلى الميت. أقرب إيش؟ أقرب قراء صلة بالميت. إيش معنى أقرب صلة؟ يعني أجل ما لازم من أقرب صلة. طيب لحظة يعني ابن العم أقرب إلى الميت من مش أقرب إيش؟ جيران قوة أقرب صلة. هو الجهة العم الأب الشقيق وابن العم لأب جهة كلها واحدة عموما. أحسن. إذا ليس أسبق جهة. ليس أسبق جهة. ولاحظوا أيضا الجهة من هو الأقدم وهو الأسبق جهة. من هو الأقدم. طيب. إيه نعم. إذا الجهة ما هو أسبق. الجهة ما هو أسبق. واحد. لكن ثم ننتقل للقرب. فابن القرب إيش؟ لا قرب الميت. قرب الميت إيش؟ نعم. أقرب جهة الميت يعني. لا لا لا. لا. وإنما أقرب اجتماعه معه في جده. هذا تعليم القرب، لكن ما هو القرب؟ القرب الذي يتصل بالميت أولا. هذا دينك مش قرب، مش أقرب منزلة، منزلة. أقرب منزلة. صح. طيب. إذا ابن العم النازل لأنه أقرب منزلة للميت من عم أبيه. علل. لأنه يجتمع معه في جده. بينما عم الأب الشقيق يجتمع معه في أبي جده. أحسنت. كذا؟ طيب. والأقرب في الأصول من يجتمع بك أول. نعم. كذا؟ طيب. نوافل. نعم. نافلة. خط. نصر. طيب. هلك هالك عن ابن عم نازل جدا. ومعتد بس أفضل. يا مضارب ابن عم الناس هو الذي يرث المركب. ليش؟ معتد مباشر. ابن عم الناس هو الذي يرث المركب. هذا رقيق اعتقه سجين. ثم ما تبقى عن ابن عم الناس وعن معتد. أصلا المعتق ما يرث إلا إذا تعذر أهل النسب. طيب عدل الآن على حكمت فعدل. لأن ابن العم النازل أقرب من الميت، أقرب منزلة من الميت من المعتق. أقرب منزلة. إذا المعتق له منزلة في الميت لكن ذاك أقرب منزلة. نعم. طيب ما هو هو ابن العم النازل هذا. إيه. وهذا يعني أولى من المعتق. صح أو لكن لماذا؟ لأنه هو أسبق. أسبق إيش؟ أسبق جهة. أحسنت. أسبق جهة؟ نعم. قلت هكذا كالعمل الذي سأل. أرجعك. الله أعلم. ما يعني علم؟ ها؟ علم مسألة أصلا. هو عن علم؟ إن شاء الله أنه عن علم. طيب. لك عن المشيئة. طيب. شيخ شيخ شيخ صلى الله عليكم من ناحية إرادة الأخ سهير. إيش؟ أقول من ناحية إرادة الأخ سهير في حفظة الرحمن أقول ذكر ابن حجر بأن شيخه في شرح سبق الكلام على الحج وأنواعه والآن نأخذ أمثلة فيكمل الدور لأنها أظن في السفرات. نعم نعم منى وقف على الدور. نص الفرادة أول صف. ما هو صف؟ طيب الفرادة ما هو صف؟ من؟ كذا أخذ هلك هالك أصل من أول. أخذ يقول أخذت من أول. أخذ. طيب اللي بعد أنت أخذت أنت ثالث. طيب الرابع يلا جماعة ما في أحد رابع؟ يلا أخذ. إذا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وعم للبنتين الثلثان اللي اسمهم الشروط. كم؟ الثلثان. للبنتين؟ الثلثان. الثلثان، كانت الشروط؟ نعم. ما هي؟ لا شو اسمه؟ التعدد. نعم. وعدم المتمعصب. ايش؟ وعدم المعصب. التعدد وعدم المعصب، احسنت. طيب والباقي؟ والباقي نعم تعصيب النفس. وتسقط من تلك. تسقط. هل يمكن أن تأخذ كلام المؤلف؟ وإن تبن ابنتين تحجب إلا مع ابن لها معصب. وهذا ليس مع ابن. وعلى هذا فإنها تسقط ويكون التعصيب للعم. هل العم عاصب بالنفس أو بالغريب؟ بالنفس. بالنفس. أحسنت. من العاصب بالنفس؟ عصب النفس هو كل ذي ولاهي وذكر النسيب ليس بينه وبين ميت وانثى. بارك الله. مع بعدك أخذ؟ لا ما أخذ. لا ما أخذ. لماذا قلت أنا أحبك الصراحة. طيب قل الآن هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم شقيق. أحسن هو معتق. معتق. تدل عنه. أختين الشقيقتين الثلاثاء. ثابت الشروط؟ إيه نعم. ما هي؟ اثنتين فأكثر، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث في الأغلبية، عدم الأصل الوارث. وعدم إيش؟ الأصل الوارث. عاد قبل اللي قبل. الفرع الوارث الذي أعلم منهم. الفرع الوارث الذي أعلم منهم. نعم. يحتاج أن يقول الذي أعلم منهم. لا. لا إذا لا ليش؟ الفرع الوارث فقط. لماذا لا نحتاج إليه؟ لأنه إذا كان فيه بنت يأخذ العصب. لا. إذا كان فرع الوارث ذكر أسقطه. لا. لماذا لا نحتاج إلى فرع وارث أعلى منه؟ لماذا؟ لأنه ليست في مناسبة بينهم وبينهم. لأنه ليس فرع وارث كما أقول فرع وارث أعلى منه. طيب إذا تامت الشروط. التعدد، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. تمام؟ طيب أخت الأب تسقط. لماذا؟ استغرقت الثلثين أخوات الشقيقات. هل لك أن تستدل كقول المؤلف؟ وبشقيقتين أخت لأب مفردة من الأخ المعصب. نعم. طيب المعتق له الباقي. الباقي؟ ما الدليل؟ قبل الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء والمنافع. وقوله الولاء ورحمة الرحمة برحمة الناس. تمام. طيب بعده شيء آخر. هي خسر. بعده. ها؟ درمان آخر. ها؟ ما أذكر يا شيخ. بعيد العهد. طيب. قديم. يبني على اليقين. نعطيه. الأصل. يبني على اليقين. الأصل عدم. أخذ شيء. الأصل عدم. أخذ كان في الصف الثاني أخذ. من زمان. أجل شو؟ ما هي شهادة واحد. كان في الصف الثاني. في الفروض. سيستفيد إن شاء الله. أخذ. ها؟ اللي بعدك ما أخذ. يلا هلك هالك عن بنت ابن. بنت ابن وابن ابن أنزل منك. اقصد بنت ابن تأخذ النصف استكمال الشروط. ما هي الشروط؟ الانفراد. نعم. المعصب. نعم. ليس فرعا تعلق منه. صح. ثلاث شروط. لا قدرت ابن الناس. لأنه لا رجل ذكر. أحسن. ابن الناس لا تقرأ ولا ذكر. طيب لو قرأ الكفائي لماذا لا يعصب من تلك؟ لأن لا لم تحتاج إليه ولم يستخدم من قبل في الجنة البلد. لأنها لم تحتاج إليه. وليس في درجة. في درجة. طيب. بعده. ما قصر الخامس في أحد في أحد قصر الخامس نبدأ من الأول علي السلطان منهم؟ علي السلطان وكيف؟ يلا علي هلك هالك عن بنتين وشقيقتين وعمين وجدتين بنتين نعم وشقيقتين نعم وعمتين وعمتين عمين وجدتين البنت الشقيقتين ساقطات أصلا من الأول حتى أبقي بنتين الثلثين تامت الشروط نعم ما هي جمع من البنات تعبد وعدم الفرع الوارث من فرع الوارث عدم من الذكور المعصب يعني. إذن التعدد وعدم المعصب وعدم المعصب الثلثين ثلثان إذن ما مشروع نعم والشقيقتين ساقطات تسقطان هنا بوجود الفرع الوارث بوجود الفرع الوارث طيب وجدتين الجدتين السدس تكمل الثلثين نعم لا كيف تعرف الثلثين؟ كيف؟ الثلثين ثابتان سدس مستقل مش باقي من الفروض من الورثة عندي الآن بنتين قلت لهم الثلثين نعم الوقت الشقيقة قلت ما تصبح ساقط الشقيقتين ها؟ اثنتان إذا نعم شقيقتين نعم الجدتان قلت لهم السدس تكملت الثلثين من بقي؟ الجدتان لا غير العمان لا العمال لهم الباقي ايش العمال لهم طيب وجدتان جدتان لهم السدس السدس تكمله الثلثين لا ليش تكمله الثلثين ايش فرض لهم مستقل يعني اي نعم جازم ثابت بذلك بس أنا أحس بأنك ما جزم حد مرتين مش جزم جزم هي نعم الشباب صحيح صحيح جدتين تساوي مش لا هو الأصل التساوي هذا ما ذكر الأصل أنهما ورثتان ومستويتان طيب هو جباق للعمين ورثتين شقيقتين ما لهم شيء لا الأختين الشيخ ساخضات ايش وارد قولها لا العم لا لا يا شيخ ها لحظة يا شيخ العمين وصل لا ما ايوه يا شيخ طيب الباقي الشقيقتين الباقي الشقيقتين نعم لأنهن عصبة نعم. مع الغيب أيوة. لأنهما عصبة مع الغيب والأعمام عصبة والأعمام عصبة وجهة الأخوة أقوى من جهة الأعمام أقوى مقدمة أسبب طيب صحيح؟ صحيح طيب بعده واحد أنت اللي بعده ما أخذت؟ ما طيب إذا هلك هذا عن جد أب وجد لأب فهمت؟ وبنت أب وبنت يعني بنت وبنت ابن وجد لأب وجد أب البنت لها النصف ثامن الشروط نعم عدم المعصب وعدم المشاهد الانفراد وعدم وعدم المشاهد إيه طيب عدم المعصب إيه نعم يعني ثلاث شروط لا 16 الانفراد إيه نعم وعدم المعصب أحسنت وبنت الابن لها السدس. تكملت؟ تكملت. أحسن. دام الشروط؟ نعم. اذكر. عدم المعصب. نعم. ووجود وارثة للنصف قبلها. أحسن. طيب. و عم أب وعم لأب. جد جد جد جد جد لأب وجد أب. جد لأب وجد أب وجد أب والدرجة واحدة. هذا هذا كلام. جد أب. نعم. وجد لأب. شيخ تعرفني الفرق بين جد أب وجد الأب وأخين وأخوانكم أم أخوانكم أبي وعن أبي أبي الأب وعن أبي أبي الأب لوجود عدد من الاخوه. الاخوه من هم يسقطون لوجود الاصل واحد من الاخوه. الباقي يكون لأبي أبي الأب لأنه جد واحد، وأما أبو الأم فلا يرث لأنه جد، لأن بينه وبين هيش صح. جزاك الله خيرا. تعطينا أول القاعدة في الحج في باب الأصول أن كل ذكر يحجب ذات بني الأصول، كل واحد يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. صح. نعم. كل واحد سواء ذكر أو أنثى يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. فالأم تحجب. تحجب الجد. والأب يحجب. يحجب أباه. الأجداد. إيه. طيب. وهل تحجب الأم الأجداد؟ لا لا ليس من جنسه. طيب أو الأب الجدات؟ لا لأنه ليس من جنسه. تمام. إذا أعطيك مثال. هلك هالك عن أختين لأب، أختين لأب وزوج، بس كذا الزوج له نصف والأختين لا مشروع. نعم ليس ما في فرق. نعم ثامث الشعوب لأنه ليس فيه فرقه. نعم. واختين لهم. اختين لأب. اختين لهم الثلثة. ثامث الشعوب. نعم. عدم المعصب وعدم الأصل الوارث من الذكور والفرع الوارث من الذكور. التعدد. التعدد. عدم المعصب. نعم. والأصل الوارث من الذكور. عدم الأصل الوارث من الذكور. والفرع الوارث من الذكور. وعدم الفرع الوارث. أي كليا. والأخوة الأشقاء. وعدم الأشقاء. أشفى. زين تام الشوف. نعم. تعود المسألة إلى سبعة. تعود إلى سبعة. سبعة. صح. إذا هم الثلثان. طيب تعود دور عند الأقدام. نعم. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندنا المشركة ميراث الجد والإخوة، المعادة الأكترية. طيب نأخذ الآن تمارين ولا من الأول؟ طيب إذا هلك هالك عن أبي أب وأبي أبي أب وعن أم أم وبنت. نعم. وأبي وأب وأبي أب. الأم السدس. الأم السدس. نعم. تام الشروط. نعم. ما وجود الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث. من الفرع الوارث هنا؟ البنت. طيب والبنت لها النصف. ثاني شروط. اي نعم. الانفراد وعدم المعصب. نعم. وعدم الفرع الوارث. وعدم الاصل من الذكر. لا بس هذا شرطين. شرطين. نعم. الانفراد وعدم المعصب. طيب الاب وابي الاب. ابي الاب وابي ابي الاب. هذا المثال. انا قلت ابو الاب. ابي الاب وابي الاب. أبو. طيب ابو الاب وابو ابي الاب. أبو الأب له الباقي. وأبوه. أبوه يسقط. يحجبه أبو الأب. يحجبه؟ نعم أقرب منه. يعني أقرب منه. لا. طيب أنت قلت له الباقي. هل هذا التعبير سليم أو لا؟ ثلثين. له ثلثين. إيش؟ له ثلثان. الباقي يعني ثلثان. ما هو الباقي؟ اللي راح النص والسدس. والسدس. طيب إذا وجد فرق وارد مش يقول الأب؟ هل يفرض له أو لا؟ نعم يفرض. طيب كم يفرض؟ يفرض السدس. إذا وجد أحد. السدس. السدس. إذا ما فرغ. إذا نقول له الثلث. إذا له الثلث فرغ. نعم نعم. له الثلث. والباقي تعصيب. أصحاب جماعة. نعم. لو الثلث فرغ والباقي تعصيب. نعم إذا كنا خاطب عامي صحيح ما نقول له الثلث فرغ والباقي تعصيب. لأنه إيش التعريف؟ نقول لبنت النوم فرغ الثلث والباقي للأب. هذا إذا كنا نخاطب عامي. لا يعرف سوى إسقاط وطاقة تعصيب فكر وش معنى الكلام. يا سامي لا واحد ورا واحد سامي زمان ما أنا زمان ما ما حضرت ما حضرت بس يا سامي إذا لك هالك عن أخي شقيق وعم شقيق وبنت وبنت بنت السدس لبنت لبنت النصف ولبنت لبن السدس تمام الشروط علي ها علي تمام الشروط ما هي الشروط في بنت لبنت النصف شروط شرطان نعم عدم معصب وعدم مشارك الانفراد وعدم معصب وعدم معصب طيب بنت لبن السدس اثنين الثلثين تمام الشروط تمام الشروط نعم شرطان عدم المعصب وأن ترك ما فوق النصب عدم المعصب وأن يرك ما فوق النصب وهذا تعب ايش باقي؟ دقيقة أخي الشقيق والعم الشقيق الباقي للأخ الشقيق لأنه أسبق فيه الباقي للأخ الشقيق دون العم الشقيق ليش؟ لأنه أسبق جهة أسبق جهة صح طيب الأخ خالد وعم من شقيق أم أب وأم جد كلهم لهم السدس كل ثلاثة نعم وزع بينهم يساوي عدل بعد وجود الأم نعم علل الاشتراك الثلاث هم كلهم من جهه واحده كلهم من جهه واحده مسويين في الجهه ما في جهه واحده هي ام اليوم اليوم جهه درجه واحده الاستواء هنا الدرجه هل توافقون يا جماعه لا ما يوافق ما تعرف؟ طيب هات اللي بعدين الأخت الأب تأخذ باقي نعم تعصيبه تعصيب هل الأخوات يكون عصبة مع عدم البنات؟ ماذا يصفر عنه؟ تمام يا الله يا أخي حل المسألة هنا أم وأم أب وأم جد أم الأم أخذ أمس أنا أخذت نعم لكن هذه الحالة يا شيخ لا هذا ترى شديد لا مو أمس كان هنا أمس كان هنا أمس كان هنا يحتالف الله طيب نعم انا ما اخذت لا لا أخذتني ما أخذت يعني قلت لي هل أخذت أم لا ما قلت لك أخذت وأنا أتجلس لا أم أم وأم أب وأم جد أخت لأب وأخت لأب وعم شقيق وهو صاحب المذهب. أمهم مشتغل. أم الأم. لأم الأم وأم الجد ما لها شيء. لا ما لها شيء. لأن الجدات القربى منهم. هذه أخرى تنقل تصل إلى الميت في أول واحد. وتمارس الميت الله تسنين. وأم أبي أم. طيب. استمر. لأب. وعم شقيق اتفاقي حسب الاختلاف شقيق اعطيها اتفاقي اتفاق لا يقول عم الشقيق يسقط من الذي يسقط الاخت الاخت فيه من النازل اخت يعني هل هو ما الذي لها؟ النصف دام الشروط أنا قلت من أخوانك الأربع أصناف في النساء أول ما تذكرون لأن هذا الشيطان يشتبه فيها جميع يمكن عدم الانفراد وعدم المعصب الانفراد وعدم المعصب وعدم الأصغر من الذكور وعدم الفرع الواحد غير واحد غير شرط واحد زين تمام وعدم الشقاء يلا يا عيني إذا لو كنت أتبع النصف ها ولعم الشقيق هلا مشتغل تعمل لأنه أولى رجل لأنه أولى صحيح صحيح نعم. طيب الدور الثاني يلا أبراهيم إذا هلك عارف لي أخي شقيق وأخ جاد عن ابن أخي شقيق وأخي لأب نعم فمال لأخ لأب إذا كان إذا كنا عن أخ شقيق إذا كان المعقول يعني عن ابن أخي شقيق وابن أخي وعنه عن ابن أخي شقيق وأخي لأب أخي أخي لأب يعني يكون المعقول ضمن أخي لأب إذا يكون ابن الأخ الشقيق خطأ هذا غير المسألة اللي مرفقة لأن المسألة اللي مرفقة الأول مرفوض هذا جديد عن ابن أخي شقيق وأخي لأب المال للأخ لأب لأنه معطوف على ابن أخ عن يعني حرف جر عن ابن أخ عن ابن أخ شقيق وأخي لأب يعني وعن أخ لأب أيوة عن أخ لأب ما ينفع جر بها طيب نذكر هل ذكر ابن ابن أخ شقيق وإذا ما ذكر ابن لا ما ذكر هو هذا يجب أن يقول قال ابني أخي شقيق وأخي لأب يجب عليك أن توضح مشتوك طيب شو عن ابن مكسور أيوة وش نعم نقول هل أخ لأب معطوف على ابن ولا معطوف على على ابن أخي ابن أخ ولا على أب عن ابن أخي شقيق هل معطوف على ابن ولا على أخ أولا نعم. إن كانت معقوفة على بنت فالمال له وإن كانت معقوفة على أخ فالمال للأول ثاني لا الأول الأول ابن الأخ الآن فهمت من الموضوع نعم عليك لأخي شقيق وأخي لأخ إن كانت أخ معطوفة على ابن المال الإنسان الذي هو الأرض. نعم. وإن كان معطوفة على أصل المال للأول، لأن إذا كان معطوفة على أصل صار التقدير وابن أخي وابن أخي، ومعلوم أن ابن أخي الشقيق مقدم على ابن الأختاب. أما المسألة اللي مرت عليها فهي بالرفع، الورثة أخ شقيق وابن أخي لأبي، نعم وأخي لأبي. على كل حال الآن، على كل حال الآن نقول إذا قال ابن أخي شقيق وأخي لأب، نقول إن كان معطوفا على ابن فالمال الأخ، فالمال الأخ كان معطوف على أخ المال ابن الأخ حسب التقدير. اللي بعده شيخ نصر، خلاص هذا نصر العافية شيخ صالح، شو نصر العافية؟ إذا هلك هلك عن أخوين من الأم، أخوين من الأم وبنت وثلاثة أخوة شقة، المال للأب، المال للأب بين الأخوين اللي أصل أخوين له وبيني بين وثلاثة إخوة أشقة. نعم البنت لها النصف. نعم بتمام الشروط. والشرط لها النصف عدم المعصب والانفراد. نعم الأخوين اللي هم يسقطون بالفرع الوارث اللي هي البنت. هل الثلاثة أقوى الأشقاء الباقي. صحيح. صحيح. نعم. إذا هلك هارف عن بنت وبنت ابن، هجاج معنا بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت يعني. البنت لها النصف تمام الشروط. ما هي الشروط؟ تمالها النصف وجود الأخ الشقيق يعصبها الأخ الشقيق. وين أخ شقيق؟ وأخ لها بنت لها النصف وبنت ابن وأخ شقيق وأخ لها. البنت لها النصف تمام الشروط. ما هي الشروط؟ الانفراد وعدم المعصب. زين مثل ابن، مثل ابن ما لها شيء. ما لها شيء. نعم. طيب اخت شقيقه يعصبها الاخ لها. اخت شقيقه ما لها اخ لها. اخت شقيقه واخت لها. الأخوات مع البنات عصبة، يكون الباقي للأخت الشقيقة. ولا أصدق تسقط للأخت الشقيقة. لماذا؟ لأن الأخت الشقيقة أقرب. أقرب أقوى أقوى. وقلنا على أن الأخوات ما لها شيء. نعم لأن الأخت الشقيقة أقوى. طيب شيخ ما قال لا تسقط أقوى. الآن تسمى بين الأخوات صحيح، بقينا بنت الإبن يقول إنها تسمى، فهل توافقون على ذلك؟ لا نعم نعم لا هل يوافق؟ نعم هل أنا؟ أين؟ السدس داخل. السدس إيش؟ السنة تمت الثلاثين. تامت الشروط؟ تمام الشروط. ما هي؟ اللي عدم معصب. نعم. وأن يرث من فوقها عدم وجود فرع ورثة أعلى منها، عدم المعصب وأن يرث من فوقها النسب. صح. إذن الأخ بنت الإبن لها السدس تكمل. طيب ما رأيك يقول لها السدس وصفها؟ صح. أنت تقول لها السدس تكمل. إنك أنت تقول لها السدس بس. فرضا لا تقول فرضا. فرضا نعم. ما دام قلت تقول فرضا. نعم. لكن هل يستطيع يعني هل نكتفى بذلك؟ لها الثلث؟ لا يا شيخ. لا تقول تكمل. لماذا؟ لأن الأخت ما البنات ليس لهن إلا الثلث. إذا قلت لها السوس وسكت ولم تقل الثلث قد يكون فوقها بنات يرثن. قد يفهم الإنسان أن لها سوس مستقلة وهي لم تأخذ السوس إلا من أجل تكملة الثلثين. ولهذا لو كان بنتها لم تأخذ شيئا. لهذا نقول لا بد أن تقوى السدس تكمل الثلث. يعني لا لأنها من تبن لكن لأن الثلثين لم تكمل. الله أعلم. ما خد إذا هلك الحالي عن زوجتين وجدتين وأخت شقيقة وأختين لأب وعم شقيق زوجتين وجدتين وأخت شقيقة وأختين لأب والرابع عم شقيق. يلا يا علي. اولا الزوجتين لهما الربع استكمال الشروط. كما الشروط؟ نعم. ما هي الشروط؟ عدم الفرع الوارث. ثانيا الجدتين نستفصل على حال الجدتين. جدتين ام وأم أب لهما السدس. طيب تعمل الشروط؟ نعم. طيب بالسوية ولا؟ نعم بالسوية. نعم. بينهما بالسوية. طيب ثالث أخت شقيقة؟ الشقيقة لا النصف لاستكمال الشروط. نعم. ما هي الشروط؟ الشروط عدم الفرع الوارث. نعم الشقيقة. نعم. طيب. وعدم المعصب. نعم. وعدم أول انفراد. نعم. وعدم الأصل الوارث من الذكور. صح. أختين لأب. أختين لأب لهما السدس تكملة الثلثين. تعمل شروط. نعم. نعم. أنت ثالث الشقيقة النصف. نعم. حسن. نعم. والعم الشقيق نصف. العم الشقيق ثلاثة الشقيق نصف مو شقيق التعدد. لا ما هو ما هو شقيق. عدم الأصل الوارث من ما ثلاث ذيك هذا نصف ولا ما عدم الأصل الوارث ألا يستغرق من فوقهم الثلث. أنت قلت أن ثلاثة الشقيق نصف. نعم. هذا ما استغرق عدم المعصب. أحسن. عدم المعصب. نعم. العم الشقيق له الباقي إن بقي شيء. نعم يقول الباقي إن بقي. أي لأن الزوجة استغرقت الربع أخذت الربع والشقيقة النصف والجدة الجدتين السدس والجدتين والأختين السدس نصف وربع. تزيد يا شيخ تعود. ما بقى شيء؟ ها؟ ما بقى شيء؟ لا. طيب. إذن ما بقى شيء. صح؟ صح. ما بقى شيء. طيب في هذا المثال ثلاثة أصناف من الورثة لا فرق بين الواحد منهم ومفاد. نعم. الجدات. طيب. أولا الزوجات. طيب. ثم الجدات. ثم الأخوات لأم. إذا ورثت الشقيقة النصف. النصف. نعم. صحيح يا جماعة؟ صحيح. باقي على الإخوة. يعني في أربع أصناف من الورثة لا فرق بين واحد منهم ومن بعد. يجي عليك صنف واحد. بنات الابن اذا ورث من فوقها النصف. تمام. في زياده في صحيح. هذه يسمونها العوض. تعوض. لان المساله سيكون من 12. الزوجات الربع ثلاثه. وجدت السلس مئة والأخت شقيقة نفس ستة هذه 11 والأخت الأب السلس 32 هذه 13 تزيد واحد يسمونها اجتماع العود. تقسم بدل من 12 على 13. ما أخذنا العود. ما أخذنا العود. إيش؟ ما أخذنا العود. ما يفهم بس تقسم القسم الصحيح احنا عرفنا ومسألة التصريح والتصريح ما بعد. نعم. هل كهالك عن اخت شقيقة واخت لأب واخ لأب وعم عم شقيق خلاص اخت شقيق واخ لأب وعم واخ لأب وعم شقيق خلاص كده. خلاص. الأخت الشقيقة النص. والأخت لأب. ده النص. هنا. علل. عدم المعصب. لا علل. إيش تمام؟ تمام الشروط. طيب. ما هي الشروط؟ عدم المعصب. والانفراد. عدم المعصب والانفراد و. وعدم الأصل الوارث. نعم. وعدم الفرع من الذكور وارث. عدم الفرع وارث وعدم أصل من الذكور وارث. صحيح. نعم. طيب. والأخت لأب والأخ لأب الباقي ذكر المتحضرين فيه عم الشقيق يسقط. الباقي إيش؟ باقي تعصيبه. تعصيبه للذكر المتحضرين فيه. طيب لماذا يأخذان تصنيفا والأخت لأب لها سلسة مثلثين؟ لأن المسألة تعصيب. لو كانت أخت لأب بدونها عندنا أنه إذا وردت الأخت الشقيقة النصف ومعها أخت لأب فالأخت لأب السلسة مثلثين. لكن اشترط عدم المعصب. اشترط عدم المعصب أسان. وهنا نوجد المعصب. طيب لماذا أسقطت العمل؟ سقط العم بالأخ لأب لأنه أقرب. لأنه أقرب؟ ها؟ لا. أقرب؟ أسبق فيها. ها؟ أسبق فيها. أسبق فيها. صحيح. جواب صحيح. طيب عندك إذا هلك هالك عن زوج. سقط العم ها؟ عن سقط الأخ. لا لأنه أسبق فيها. لا بالأخ. الأخت لما انفردت ورثت الفرد. هنا في هذا. إيه بالأخ. بالأخ لأن الأخت هنا عصب بالأخت. طيب إذا هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت أب. الزوجة الربع الزوجة الثمن لوجود فرع وارث. نعم. والبنت النصف تمام الشروط. نعم. عدم المعصب وعدم المشاركة. نعم. وبنت الابن ثلث على حسب نقول الانفراد يعني نقول اذا انفردنا نعم صح الوصف يعني متابعة في الاول ولا لو قلنا الانفراد عن مشارك ومعصب يعني كيف؟ نعم. بنت الابن تلد السدس تكمية للثلثين لتمام الشروط. نعم. عدم الانفراد. نعم. وعدم المعصب وعدم الانفراد شرط. عفوا شو اسمه؟ عدم المعصب ولوجود غيرة النصف ولوجود من يرث النصف مما فوق. نعم. ولوجود من فوق النصف. نعم. تمام.